نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرا يا احمد. بسم الله. قوله تعالى أعدت للكافرين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. بعد أن تحدى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكفرة فقال لهم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في إيه؟ وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين في دعواكم أن هذا القرآن لم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال إن كنتم في ريب، إن كنتم في شك من هذا القرآن فادعوا. قلنا الشهداء لها معنيين، أن الشهداء في هذه الآية أطلقت ويراد بها معنيان، إما من يشهدونهم يحضرونهم هم الآلهة، فادعوا آلهتكم تعينكم على إتيان بمثل هذا القرآن، أو أن الشهداء الذين يشهدون حضور الناس جمع يعني مفرده شهيد، وادعوا الناس يحضرونكم إما لعونكم أو لمشاهدة أن ما تأتون به مثل هذا القرآن. وكلاهما حين تحداهم الله عز وجل كأنه انتظر فترة مهلة ثم قال فإن لم تفعلوا، ثم نفى الله عز وجل في المستقبل أنهم لا يفعلون أبدا. وهذه من معجزات هذا القرآن الكريم ومن آياته الباهرة التي تدل على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن منزل من عند الله. قال ولن تفعلوا، وهذا تحدي من قديم. كل من ناوى الإسلام وبغضه وعاداه لا بد أن يعمل في فكره كيدا له، وكونه يتحداهم بأن يأتوا مثله هذه السنين الطويلة مع الفصاحة والبلاغة والتهيؤ وعجزوا عن ذلك دل على صدق هذا المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحانه وتعالى إن لم تفعلوا فاتقوا النار، اتقوا يعني اجعلوا بينك وبين النار وقايا. وكأنه يقول إن لم ينتهي الريب ويرتفع وتؤمنون بأن هذا المنزل الذين لا تستطيعون الإتيان بمثله من عند الله عز وجل، فإن لم ينتهي الريب ويرتفع فاعلموا أن هناك نار أعدت لمن كان في قلبه ريب. قال أعدت للكافرين، يفهم منه أن من ارتاب في القرآن أو ارتاب في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قوله أعدت للكافرين يفهم منها أن هذه النار وأن فيه إشارة إلى أن من ارتاب في الآيات البينات الباهرات فهو كافر، لأن الآية قالوا عدة الكافرين، ومنهم من؟ ومنهم هؤلاء الذين ارتابوا، أن الله عز وجل قال من لازم قولكم كفر وجزاء الكافرين النار. هيئت هذه النار للكافرين كأنها مخصوصة لمن؟ للكافرين. هل يدخلها العصاة أو لا يدخلها؟ احتجت المعتزلة على أن هذه النار للكفرة، وكذلك الخوارج، فقالوا من ارتكب كبيرة فهو كافر يخلد في النار، وأن هذه النار معدة للكافرين، وجعلوها هي للعصاة لأنهم كفروا وللكافرين. وأما أهل السنة فيقولون أن هذه النار الأصل فيها أنها للكفار، وقد يدخلها غير الكافرين، لكن لا دخول خلود، إنما دخول تنفيص يمضي عليهم فترة فيخرجون بشفاعة نبي من الأنبياء أو الملائكة أو بفضل الله ورحمته. الشاهد أن الأصل فيها أنها للكافرين، وقد يدخلها العصاة. والكفر درجات، والكفر أنواع، وأصله يرجع إلى شيئين: إما كفر بالله عز وجل سبحانه وتعالى، يعني كفر به فيما يلحق بذاته سبحانه وتعالى وبصفاته، إما أن ينكر وجوده أو ينكر أن أفعاله هذه الموجودة يعني تفرد بها سبحانه وتعالى، أو ينكر شيئا مما اتصف به من صفات الكمال، أو يلحق الرب سبحانه وتعالى جل صفاته بشيء من صفات الدناءة والخساسة. كل هذا يقتضي الكفر، فإما أن لا ينزه الله عز وجل، أو لا يصفه بصفات الكمال، أو لا يسب شيء من مفعولاته إليه يشركه به، هذا كفر وأحد مما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى. وهناك كفر في الأفعال من المكلفين، كأنهم لا يخلصون العبادة له. وكذلك هذه درجات، قد يحب مع الله غيره ويخشى مع الله غيره ويصرف شيئا من العبادة كالنداء والاستغاثة والذبح والنذر والصلاة وما إلى ذلك مما لا يجوز أن يصرف إلا إلى الله عز وجل فهو كفر. وهذه درجات كثيرة وأنواع، منها ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم كالقسم بغير الله وكالعطف، إثنين يقول ما شاء الله وشئت، نهى ذلك صلى الله عليه وسلم لأنها ذريعة إلى الكفر. قل ما شاء الله ثم شئت، يجعل مشيئة العبد متأخرة جدا بعد مشيئة الله، لأن إن لم يشأ الله للعبد أن يفعل لا يفعل. فهذه مراتب، ولما كان الكفر مراتب كذلك جهنم والعياذ بالله مراتب، وهي درجات. ولذلك اختص فرعون وهامان وجنودهم بأشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهي طبقات، والمنافقين والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. وأما العصاة فيدخلونها فيجلسون من نجاه الله منها برحمته غفر له قبل الدخول كان ذلك، وإلا قد يدخلها من شاء الله أن يدخلها من هذه الأمة ومن غيرهم ممن آمن بالله وخلط عملا سيئا وآخر صالحا وكان فيه من شائبة الشرك شيئا، ثم ينجي الله عز وجل ينجيه مخلصهم الله منه. فلما قال أعدت للكافرين أنكر أثبت أهل السنة أن النار مهيئة مخلوقة كما أن الجنة مخلوقة، أنكرها المعتزلة وأنكرها غيرهم، قالوا أنها لم تخلق بعد. ومنهم من أشار، ومنهم ما أشار إليه المصنف رحمه الله المنذر ابن سعيد البلوطي، كانت فيه شائبة اعتزال، وهو من كبار علماء الأندلس، وصنف في التفسير وألف تصنيفا كبيرا في أن الجنة التي أهبط منها آدم ليست الجنة التي خلقها الله عز وجل، وأن هذه النار لم تخلق بعد. فبين المصنف رحمه الله أن هذه النار هي معدة مخلوقة، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم في مسراه، ورأى شيئا من الجنة صلى الله عليه وسلم في دنياه، قال كدت أقطف منها عنقودا، لو حصلت منه لأكلتم منها ولا يفنى، لأن الله عز وجل كلما انتهت منها ثمرة استبدلها بثمرة أخرى، كما سنعرف قريبا إن شاء الله تعالى. اقرأ ما قال المصنف في هذه الآيات. وذهب المتأولين إلى بعض المتأولين إلى أن هذه النار كما يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر إن الله غني عن العالمين. قالوا من كفر، كأنه يفيد أن من استطاع الحج وتمكن منه ومات ولم يحج فهو كافر، لم يقل ومن لم يحج، قالوا من كفر. كذلك هنا حين قال سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. فيه إيماء إلى أن من ارتاب في هذا الكتاب الكريم فعله فعل كافر ويستحق النار التي أعدت للكافرين. نعم. وليس يقتضي ذلك أن لا يدخلها غيرهم. فيه رد على على على, على على غلاة المرجئة الذين يقولون أنه لا يضر مع المعصية ذنب. وليس هناك طائفة معينة لا يعرفون بالاسم، لكن المصنفون في التأليف يقولون أن هناك جماعة، لكن بهذا المعنى أن من يقول أنه لا يضر مع الإيمان معصية لا يعرف أحد جماعة بأعيانهم أنهم يقولون هذا القول، لكن نسب إليهم في كتب المذاهب والفرق. نعم. عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الواو حرف عطف. هذه الآية معطوفة على ماذا؟ أعدت للكافرين، ما قال أعدت ثم قال وبشر، بعد أن بيّن الله عز وجل حين تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يفعلوا، وقال كفوا عن الارتياب وآمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تفعلوا فإن هناك نارا أعدت للكافرين، ثم قال وبشر الذين آمنوا. وكان هناك بعض تردد عند بعض أهل العربية لأن قوله تعالى وبشر الفعل فعل أمر، وقوله أعدت فعل ماضي، فلما اختلفت الجملتان أن تلك خبرية وهذه إنشائية قالوا لا يكون عطف، والصحيح جواز العطف في الجمل وإن كانت إحداهن إنشاء والأخرى أخبارا، جاز عطف الإنشاء على الخبر. فبشر معطوف على أعدت، قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. البشارة ما هي؟ أول خبر يصل إلى الإنسان تسمى بشارة، سواء كان مما يسوءه أو ما يسره، لكن الناس تعارفوا أن البشارة لا تكون إلا فيما يسره ما يسر الإنسان، ليس كذلك. البشارة في اللغة أول خبر يصل للمبشر، إذا وصل الخبر الأول تسمى بشارة، ولذلك لو جاء الثاني والثالث لا تسمى بشارة. فمن قال من بشرني بنجاح زيد أعطيته كذا، وجاء أول وثاني وثالث، من يستحق هذا العطاء؟ الأول، واضح؟ فمن قال من أخبرني بنجاح زيد أعطيته كذا وكذا، من يستحق هذا العطاء؟ كل من أخبرك. ففرق بين الإخبار وبين البشارة. إذا قلت أخبرت فلانا مسألة، وإذا قلت بشرته مسألة. فالبشارة أول خبر يصل للمبشر، سواء كان خبر سوء أو خبر خير، فالأول يصل كذا، أول ما وصل يسمى بشرا. ولذلك فبشرهم بعذاب أليم، قد يكون من باب التهكم كما يقول البعض، لأن الأصل البشارة كانت في الخير، لكن الصحيح أن البشارة تطلق على أول خبر يصل للإنسان، ومأخوذة من البشر وهي الجن، لأن من لحقه أول خبر غالب ما يتغير ملامحه. لو جئت بإنسان وفاجأته بخبر سار أو ضار ولم يكن يتوقعه، إن لم يرزقه الله ثباتا وطمأنينة لوجدت ذلك على ملامح وجهه بسرعة تماما، بسرعة سريعة في الغاية تدرك ذلك، إما من اصفرار وجهه أو من احمراره أو من عبوسه ما إلى ذلك. فالبشارة لما كانت تغير البشرة أطلق على الفعل الذي يؤثر تبشيرا وبشارة، فقال بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يكتفي سبحانه وتعالى بالذين آمنوا، قال فأضاف إليه وعملوا الصالحات. وقررنا في كتاب شعب الإيمان من تذكر قبل فترة، أن الله عز وجل إذا ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الإيمان مجردا دخل فيه العمل الصالح، وإذا ذكر الإيمان مع العمل الصالح دل على أن الإيمان ما يتعلق بالقلب والعمل الصالح ما يتعلق بالجوارح. فقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دل على الإيمان على أن الإيمان هو ما اعتقده الإنسان بقلبه وأيقنه به وصدقه واستقر في اليقين. لكن لو لم يذكر هناك كما في حديث جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل هذه المسائل من الإيمان، وكلها مما يتعلق بعمل القلب، ليس فيها من عمل الجوارح شيء. لكن إذا قرنت بالذين بالعمل، إذا قرن الإيمان بالعمل كان هذا، لما قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فمن عمل ذلك دخل الجنة، من فعل ذلك دخل الجنة، لا بد من ضميمة العمل إليها، لا بد من صيام وزكاة وعمل الجوارح والكف عن السيئات والإتيان بالمأمور والكف عن المنهي عنه، وإلا لا يدخل الجنة بمجرد القول. فقلنا الإيمان إذا أطلق دخل فيه العمل الصالح، وإذا قرن به كان ذلك معناه ما استيقنه الإنسان بقلبه واعتقده بضميره. فقال الله عز وجل فبشر الذين آمنوا، أي صدقوا بإيقانه، لأن الإيمان قلنا ليس التصديق مجردا، لا بد مع التصديق يقين لا يلحقه شك ولا ارتياب. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دل على أن عمل الصالحات جزء من الإيمان. وما قاله بعض السلف من قديم أن العمل هل هو ركن أو شرط، هذا خلاف لفظي، لا يؤدي إلى يعني الخلاف لا يؤدي إلى فرقة، لأن كل من قال أن العمل الصالح شرط ليس بركن يقول أن من لم يعمل من الصالحات شيئا قد يستوجب النار أو لا يدخل الجنة. لم يقل أبو حنيفة وحماد بن سلمة وغيرهم لما قال أن العمل شرط ليس بركن، لم يقل أحدهم أن مجرد الإيمان وحده يكفي في دخول الجنة، ما قالوا ذلك، قالوا لا بد من عمل صالح. فالخلاف هذا لهم، وما يتنازعه الطلبة شرط وغير شرط يكفرون غيرهم، هذا لم يكن دأب السلف رضي الله عنه. إذا قلنا العمل شرط أو العمل جزء من الركنية كونه ركن، كلاهما صحيح، والخلاف لفظي عند السلف الصالح رضي الله عنه. فقال وعملوا الصالحات، دل على أن العمل ركن من الإيمان، لا يكتفى به بالعمل بالإيمان فقط، إلا من آمن ثم أدركته الوفاة بعد إيمان، كما فعل ذاك الذي آمن ثم ذهب فقاتل في أحد وقتل دخل الجنة ولم يصلي لله ركعا، قد يكون ذلك واضح، لكن من تمكن من جاءه الوقت وآمن بالله لا بد أن يعمل من يعمل الصالحات. قال وعمل الصالحات، العمل الصالح ولم يقل وكف عن السيئات، لأن الأصل أن العمل بالصالح يقتضي الكف عن السيء، والأمر أشد من النهي، الأمر أشد من النهي، ولو أمرته بالقول الطيب وأداء الصلاة في أوقاتها ومراقبة الله عز وجل كانت هذه أفعال تنهاه عن المنكر، لا يشرب الخمر ولا يتعاطى الغمار ولا يرتكب السيء والفواحش، لأن دائما إذا أمر العبد بعمل صالح اقتضى بمضمونه ولازمه الكف عن سيء. فقال وعمل الصالحات، والصالحات مفردها صالحة، والصالحة صفة الأصل فيها، إما تقول يعني عمل صالح، قول صالح، زكاة صالحة، صلاة صالحة، هي وصف لكذا، ثم بعد الاستعمال جعلت كأنها اسم مستقل جرد منها الوصفية، فتقول عمل الصالحات تنوسيت الوصفية، فلم تكن هنا، ليست هي صفة لموصوف، كأنها اسم مستقل، فأطلقت الصالحات على الصلوات وعلى الزكوات وعلى الحج، وكل فعل مبرور يسمى صالح. فإذا كما يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قد يستشكل بعض طلبة العلم، قل هذا الدعاء الجليل يقال بين الركنين في الطواف ويختم به الدعاء، مع أنه آتنا في الدنيا حسنة فقط وفي الآخرة حسنة، لو سأل الجنة سأل الله الجنة واستعاذ به من النار قد تكون أفضل من هذه، وليس كذلك. أصل آتنا في الدنيا حسنة أي آتنا في الدنيا حسنة وصف لموصوف محذوف، أي آتنا في الدنيا حالة حسنة وفي الآخرة حالة حسنة. إذا كان في الدنيا حالة حسنة الإيمان الحسن والوجه الحسن والعمل الحسن والقول الحسن، كل هذه تؤدي إلى الجنة. إذا قال حسنة لا أظن أن حسنة مجرد حسنة كلمة طيبة ولا صدقة، لا، إنما هي صفة لموصوف محذوف، أي يا رب آتنا حالا حسنة في هذه الدنيا وحالا حسنة في الآخرة. فلذلك كان هذا الدعاء عظيم جدا، يختم به الأدعية ويقال بين الركنين في الدعاء كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. إذا قال عمل الصالحات صفة لموصوف محذوف، لكن تنوسيت تلك الوصفية فأصبحت اسما تطلق على كل عمل صالح. الله عز وجل قال هذه البشارة لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من الجمع بين الاثنين، لو اكتفي بأحدهما لا يدخل الجنة، لا يلحق البشارة، إن البشارة ما هي؟ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه الجنات التي يدخلونها يسكنونها ويتنعمون بالأكل فيها، وفيها لهم أزواج مطهرة، ثم فيها الخلود الذي لا يلحقه بؤس ولا حزن. فهذه البشارة هي لمن جمع بين هذين الشرطين إيمان وعمل صالح، لا بد منهم. فلو آمن ولم يعمل من الصالحات لا تلحقه البشرى، ومن عمل صالحا ولم يؤمن لا تلحقه البشرى، لا بد من الاثنين، من الإيمان والعمل الصالح. وإذا وجد الإيمان بصدق وإخلاص لا بد من عمل، كل من آمن وأيقن أن الله خالق وأيقن أن هناك عذاب في الآخرة وصدق هذا بقلبه لا تتصور أنه لا يصلي. فلذلك يقال أن فلان آمن وجحد الصلاة، هذا لا يكون، لا يتأتى عقلا، إنما افتراضا يكون، لأن كل من لحقه الرهب من الله عز وجل وأدركه الخوف وعلم أن هناك نارا وعلم أن هناك وعيدا وآمن بقدرة الله وعرف أنه يوما ما سيزول من هذه الحياة لا يتصور ذلك. وكذلك المسألة الفرضية اللي يقولون فلان عرض على السيف تصلي وإلا قتلناك فقتلوه يدخل الجنة ولا النار وهو مؤمن، هذا لا يتصور، لا يكون مؤمن ولا يصلي ويعلم أنه سيقتل ويعرض بين يدي الله عز وجل ويصر على عدم الصلاة، هذا لا يكون إلا كافر، هذا لا يتأدى عقلا أن إنسانا يعرض عليه السيف ويصر على السيف ليموت وهو معتقد الإيمان، ما يكون هذا، ليس هذا بمؤمن، يعني ليس في قلبه إيمان، لو كان في قلبه إيمان لصلى، فمن افترض ذلك هذا من باب العقل، لكن الواقع لا يكون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، أن الأصل بها بأن لهم جنات، وجمع الله الجنة وهي جنان، ثم وصف هذه الجنة بأنها تجري من تحتها الأنهار. الجنة في اللغة البستان الكثيف ذو الأشجار الملتفة المليئة بما يتنعم به الإنسان من ثمرات طيبة، ثم أطلق على كل ما يسكر يقال له كلمة الجيم والنون، والنون لأنها أصلها جننة، جنة النون مضاعفة مشددة، والحرف المضاعف في اللغة العربية يقوم بحرفين، فهذه المادة الجيم والنون والنون تقتضي الاستتار، ومنه الجنون لأنه يستر العقل يغطيه، ومنه المجن لأن الإنسان يتقي به ويستر نفسه به، ومنه الجنين لأنه داخل البطن، ومنها الجنة لأن من دخلها سترته بغيضها بنخيلها وأشجارها وما إلى ذلك، وسميت الجنة جنة لكثرة أشجارها، ثم إذا أطلقت صرف هذا اللفظ على جنات النعيم التي أعدها الله للمؤمنين. الشاهد أن الله عز وجل يقول بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، هذه الجنات من استحقها؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال أن لهم، اللام تسمى لام الاستحقاق، كما تقول اللجام للفرس والبردع للحمار والكرسي للمصحف، فأنت أضفت هذا لهذا وهذا لهذا وهذا لهذا، فإن كان المضاف إليه مما يملك ويتصرف هي لام الملك، تقول الغلام لزيد والدابة لعمر والعكاز لفلان، دل على أنه يملك هذا يتصرف فيه، واضح؟ وإذا أضفته لمن لا يملك فقد تكون هي قد تكون لام الاستحقاق، كما في هذه الآية لا يقال لام الملك لأنهم لا يملكون ذلك لأنها فضل من الله عز وجل فاستحقوا ذلك، هذا الاستحقاق ليس من باب العوض كجزاء العامل في الدنيا، لأن المعتزلة يرون أن الجنة دخولها ودرجاتها لا تكون إلا بالعمل الصالح، فالدخول بالعمل الصالح والدرجات بالعمل الصالح، وهذه مقابل ما عملته في الدنيا، فجعلوا الباء في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي باب العوض، كما تقول هذه الدراهم بما بنيته هذا البناء، فجعلوا العوض الذي للعامل في الدنيا كالعوض الذي يعمله العامل لربه سبحانه وتعالى ويلقى به ثوابا يوم القيامة، وهذا لا يكون ولا يصح، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم، بأعمالكم. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمته. الناس لا يدخلون الجنة بالأعمال، يدخلون برحمة الله عز وجل. ومن رحمته أن هيأ لك قلبا فيه إيمان وخلق حسن ورغبة في العمل الصالح، وإلا لو شاء الله عز وجل لجرد عنك هذه الرغبة. ولذلك في الدعاء التي في سورة الحجرات، سورة الحجرات في منتصف سورة الحجرات عند إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لم يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فكره هذا الشاهد، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، هو الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. والشاهد أن الله عز وجل هو الذي خلق الإيمان وزينه في القلب وحببه إلينا وكره إلينا.